إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 59 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فالمسلم دمه وعرضه وماله حرام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومن أكبر الأعمال الصالحة ثوابا وأجرا في الميزان، وأثقلها عند الله ما يتعلق بالرحمة والشفقة على عباد الله والإحسان إليهم. وكذلك من أعظم الذنوب وأسرعها في هلاك العبد ما يتعلق بانتهاك حرمات المسلمين في العرض أو المال أو النفس. لذلك من أهم صفات المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. رجل وقع في غيبة مسلم أمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، فسأله عبد الله: هل غزوت فارس؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم. والله سبحانه وتعالى عظم حرمات المسلمين، فالمسلم في قلبه كلمة أثقل عند الله من السماوات والأرض، كلمة لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما هي حرمات الله؟ كل أمر محترم أمر الله تعالى بتعظيمه ونهى عن انتهاك حرمته، سواء فيما يتعلق بالأماكن أو بالأزمان أو بالأشخاص. الأماكن ذي الحرمين الشريفين أو عامة المساجد، لأنها خير البقاع وبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه أماكن محترمة أمر الله تعالى بتعظيمها. طيب، والأزمان؟ الأزمان هي التي نص الشارع على خصوصيتها، مثل شهر رمضان والأشهر الحرم التي نحن فيها: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، وشهر رجب الفرد. طيب، والأشخاص؟ الأشخاص هنا دخلنا في حرمة كل مسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. لا نحقر مسلما لا للونه ولا لبشرته ولا لجنسيته ولا لمهنته ووظيفته، فلا ندري أينا مقبول عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك هناك نهي شديد عن تحقير المسلم، لا بالكلمة ولا بالإشارة ولا بالهمزة ولا باللمزة. لذلك هذه من باب تعظيم حرمات الله أن نعظم المسلم. طيب، أشد حرمة أن نعظم العلماء والدعاة إلى الله وكبار السن. جاء في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى شعائر الله؟ شعائر جمع شعيرة، وهي العبادات الظاهرة. كل أمر أمر الشارع به من العبادة المنصوص عليها هي من الشعيرة، مثل الطواف بالبيت، مثل الأذان، مثل الإقامة، هذه من شعائر الله، وتعظيمها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. الطائر مهما علا إذا أراد أن يهبط يخفض الجناح للنزول. كذلك المؤمن مهما علا في إيمانه، في علمه، في تقواه، هو يتواضع لخلق الله ليرفعه الله، من تواضع لله رفعه. هذه الآيات الشيخ صدر بها هذا الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم. أيضا ذكر آية أخرى، هذه الآية إنما هي في سورة المائدة: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا قتل النفس يجوز في حال القصاص أو إذا كان المسلم محصنا فزنى. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: من ارتد وبدل دينه كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان. أن يكون هذا المسلم قد زنى محصنا فإنه يرجم حتى الموت. هنا قتل النفس بالنفس بمعنى قصاص، من قتل نفسا بغير حق. إذن المرتد المحصن الزاني والذي قتل نفسا بغير حق هذا دمه مهدر ليس بمصون. هنا ذكر في الآية من قتل نفسا بغير نفس، يعني قتل نفسا عدوانا وظلما بغير قصاص أو فساد في الأرض. إيه معنى فساد هنا؟ هل كل شيء يطلق عليه فساد هو المقصود به هنا؟ قال العلماء لا، الفساد هنا قصد به ما يكون سببا لفساد الأمة كلها. الفساد في الأرض إنما تتناسب العقوبة مع الجرم، فهذه الآيات فيما يتعلق بقطع الطريق، قطاع الطريق، أو بمن يتاجرون في هلاك الأبدان كمن يتاجرون في مخدرات، أو من ينشرون عقائد هدامة فاسدة تهدم هذا الدين من أساسه. هذا هو الفساد في الأرض بعينه. إذن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سبحان الله، هو قتل نفسا واحدة ولكن القتل هذا فيه انتهاك لحرمة الحياة. الإنسان بنيان الله، ومن يهدم بنيان الله يعذبه الله، فكأنما قتل الناس جميعا. فحرمة نفس بشرية واحدة عند الله كحرمة البشر جميعا. كذلك التكذيب برسول واحد كالتكذيب بجميع الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح أرسل إليهم نبي واحد ولا أنبياء متعددة؟ لا قبل نوح ولا بعد نوح لقوم نوح إلا نبي واحد هو نوح عليه السلام. لكن استنبط من نص هذه الآية أن من كذب رسولا واحدا كأنما كذب الرسل جميعا. كذلك أيضا من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا لتعظيم حرمة الإنسان الذي فضله الله وكرمه على كثير ممن خلق تفضيلا. كيف أحيا هذه النفس؟ أحياها من الموت كأن كان غريقا فأنقذه من غرق، أو شب حريق في بيت فأنقذه من الحرق، أو كان إنسان يريد أن يعتدي على إنسان ليقتله ويهدر دمه فحفظه من هذا الأذى. من حفظ نفسا من هذا الموت المحقق أو الهلاك المحقق فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا كله من باب تعظيم حرمة المسلم وحرمة المسلمين. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة ونظر إليها قال: ما أعظمك، ما أشرفك، ما أجل قدرك، والذي نفسي بيده لحرمة مسلم واحد أعظم عند الله من حرمة الكعبة. الحديث الأول عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل لهذه الأمة أن تلتقي على الحق. اجتماع الأمة على الطاعة مثل اجتماع النحل يأتي منه العسل فيه شفاء للناس، واجتماع الأمة على المعصية كاجتماع الذباب يأتي منه المرض والبلاء. لذلك كثير من العبادات شرع لها الاجتماع، شرع لها الجماعة، الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، حتى في شهر رمضان كل الأمة تصوم في وقت واحد. ما في هناك شهر للعجم وشهر للعرب، أو هناك شهر للأغنياء وشهر للفقراء، أو شهر يصومه الرجال وشهر يصومه النساء، بل كل الأمة تدخل في صيام رمضان معا وتخرج منه معا. أيضا في الحج كل الأمة تقف في فريضة الحج على عرفات في وقت واحد. هذا كله لتأصيل معنى اجتماع الكلمة وتوحيد القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى. المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثال احنا نراه في الحياة، البناء المتماسك، انما هو مجموع لبنات، كل لبنة تراها مسندة مدعومة من الجانبين يمين ويسار ومن فوق ومن أسفل، فكل لبنة مسنودة بأخواتها من اللبنات التي حولها، وهي أيضا سند لغيرها، فكل لبنة سند لمن فوقها وما تحتها وما عن يمينها وما عن يسارها. كذلك كل مسلم لأخيه المسلم هو عون له على الطاعة، والآخرون عون للمسلم على طاعة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد يأتي زمن لا أجد فيه معينا على الحق، ويقل الصادقون، ولا أجد فيه أحدا يذكرني بالله إذا نسيت، وإذا أردت أن أذكر الله وأن أطيع لا أجد من يشجعني ومن يعينني، بمن أستعين؟ القرآن ضرب لنا مثل لأهل الإيمان حتى لا يتعلل أحد بفساد البيئة أو قلة الأعوان على الخير، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. أين كانت تعيش امرأة فرعون؟ وهي امرأة في بيئة القصر، قصر فرعون الذي فيه الكفر وفيه الكبر وفيه الغطرسة وفيه شرب الخمور وفيه انتهاك الحرمات. في هذه البيئة الفاسدة هل تعللت قالت يا رب أنا وحدي وليس معي أحد، أم أنها استعانت بالله؟ ضرب الله مثل لأهل الإيمان ليس فقط برجل بامرأة، هذه امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لا يتعلل أحد بفساد البيئة أو بقلة الأصحاب والصحبة، ولكن يستعين بالله في جميع الأحوال. إن ساق الله إليه صاحبا صالحا هذه من نعم الله علينا، إن لم أجده أبحث عنه، طب إن لم أجده أستعن بالله. ونحن في كل صلاة نطلب من الله الإعانة على الطاعة ودوام الاستقامة، إياك نعبد وإياك نستعين. وعنه رضي الله عنه عن أبي موسى أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، النبل هي السهام العربية التي كانوا يستعملونها إما في الصيد وإما في الحروب، فليمسك أو ليقبض على نصالها. النصال هو الحديدة التي تكون في رأس السهم مدببة، يعني فيها أذى لو الإنسان تحرك بها دون أن يتحاشى من بيمينه أو من حوله قد يؤذي، وهو يمشي في المسجد أحد المصلين أو في الأسواق أحد المارين. قال: فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. كذلك من كان معه عصا أو شيئا فيه أذى، هذا من باب تعظيم حرمة المسلم. انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة. هذا مشهد موجود في بيئة كانت بيئة مجاهدة وبيئة مستنفرة. لما نيجي نحسب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، غزا في حياته الطيبة المباركة حوالي 23 أو 24 غزوة، بمعنى هذا أنه كان كل سنة يغزو مرتين ونصف أو مرتين، يعني حياة كانت كلها حركة وكان كلها دأب وجهد لإعلاء كلمة الله في الأرض، فكانت بيئة مستنفرة للطاعة. لذلك هذا المشهد كان مألوفا، فهو مشهد رصده المصطفى عليه الصلاة والسلام. والإمام النووي لأنه فقيه وضع هذا الحديث في باب تعظيم حرمات المسلمين، يعني كل أذى ولو محتمل أن يكون فالمؤمن مأمور أن يأخذ احتياطه حتى لا يقع فيه. لذلك في كثير من الذنوب الشارع الحكيم منع المقدمات التي تفضي إلى نتائجها، لأن دائما النار من مستصغر الشرر، وبالذات في موضوع الزنا الشارع الحكيم حينما نهى عن الزنا قال: ولا تزنوا، لا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مجرد القرب يعني المقدمات التي قد تفضي إليه من النظرة، الكلمة اللينة، حتى أمرت المرأة ألا تخضع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان هذا توجيه لأمهات المؤمنين وهن الصفوة من هذه الأمة، فما بالكم بغيرهن؟ هذا كله من الأدب الراقي الذي رب الله تعالى عليه هذه الأمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. متى يشعر الجسد بالألم إذا كان فيه الروح، ومتى تشعر كل الأعضاء بألم عضو إذا كانت فيه الروح؟ الجسد الميت لا يشعر بشيء، وإذا كانت الروح مسلوبة وقطعت الأنف أو الأذن أو العين فلا أحد من سائر الأعضاء يتألم، ولكن كل الجسد ينتفض لألم عضو إذا كانت هناك الروح. كذلك هذه الأمة لو تقطعت أوصالها وضعف الإيمان الذي يربط فيما بينها، فكم في الأمة من جراح ومن آلام، ولكن لا أحد يشعر بأحد ولا أحد يحس بألم أحد. هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضعف الإيمان الذي يربط أجزاء هذه الأمة بعضها ببعض. وإلا ففي السابق كانت الأمة كلها كالجسد الواحد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بنازلة نزلت كان يتألم وينتفض وكان يبكي. لما قتل أصحابه في بئر معونة ظل شهرا كاملا يدعو على من قتلوهم حتى جاء النهي من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة كالجسد الواحد ولكن بهذا الشرط. هنا قد يبدو هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، ونحن نعرف أن التكرار ينافي البلاغة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح هذه الأمة، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. طيب، تواد، تعاطف، الرحمة، أليست ألفاظ متقاربة؟ هي متقاربة في المعنى ولكن بينها اختلاف. ما معنى تواد؟ ما معنى تراحم؟ ما معنى تعاطف؟ هنا التراحم يكون بنسبة أخوة الإيمان. الرحمة التي بيننا الله تعالى خلقها بنسبة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فنتراحم بهذا النسب كما يتراحم الأخ على أخيه، أخيه النسبي. الأخ بينه وبين أخيه رحمة بالنسب، ولكن بين المؤمنين رحمة بنسب الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. التواد درجة أيضا أخرى، وهي التواصل، إما بالزيارة وإما بالتفقد وإما بالهدية، هذه كلها يزداد بها معنى الأخوة حبا، تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل. طيب التعاطف، التعاطف أيضا درجة أخرى، وهي بمعنى الإعانة عند الحاجة. هذه كلها ألفاظ متقاربة ولكن ليست مترادفة، كل لفظ يعني فيه شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ربط هذه الأمة ما كان كلام أو دعاوى، ولكن كان من أخلاقه وسيرته صلى الله عليه وسلم، ما ضرب لهذه الأمة أعظم الأمثلة كيف تتواصل فيما بينها وكيف يكون فيما بينها الود والرحمة، كان نموذجا عمليا. لذلك كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يرد سائلا قط، إما بعطاء وإما بميسور من القول صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث عندنا حديثين ثلاثة يأتوا وراء بعض متقاربين، إما في السبب وإما أن الأشخاص كانوا هم نفس الأشخاص في نفس القبيلة. الحديث الأول يروي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس رجل شريف من بني تميم، شريف في الجاهلية وفي الإسلام، لأن الأقرع بن حابس أسلم متأخرا، شهد فتح مكة وأيضا شهد حنينا وحصار الطائف. فالأقرع بن حابس كان من أهل البادية، وأهل البادية فيهم جفوة، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. شوف انت الواحد لما يكون عنده طفل صغير او حفيد، وبالذات الحفيد ساعات يبقى له لذة ومحبة وفرحة وسرور في قلب الجد اكثر من الولد. كيف الانسان لو عنده طفل صغير، يمكن لو جبنا عداد وضعناه على خد الطفل الصغير لعد مئات بل الوف القبلات. هذا امر فطري، وهذه رحمة وشفقة خلقها الله فينا. لكن انظر من جفا، من بدا جفا، هذا في حديث اخر قال في السلام: من بدا جفا، أي من ذهب إلى البادية فعاش فيها طويلا بعيدا عن الحضر، جفا يعني أصابته جفوة وغلظة وقسوة، وهذه من طبيعة البداوة إذا بعد الإنسان عن الحضر. فقال: ما قبلت منهم أحدا، عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. المعاملة مع الأطفال الصغار لها مشاهد كثيرة. مرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الجماعة، فجاء الحسن أو الحسين فاعتلى ظهره فأطال السجود حتى ظنوا أنه قبض. فلما فرغ من صلاة قالوا يا رسول الله أكان يوحى إليك؟ ظننا أنك قبضت. قال كل ذلك لم يحدث، ولكن ولدي هذا، وأشار إلى الحسن أو الحسين، قد اعتلى ظهري فكرهت أن أرفع قبل أن يقوم. النبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود من أجل هذا الولد. أيضا في حديث آخر كان يخطب على المنبر فرأى الحسن أو الحسين يرفلان في ثوبين جديدين لهما، فما ملك نفسه حتى نزل فحملهما وصعد بهما وهو على المنبر يتلو هذه الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا من رحمته وشفقته عليه السلام. وأيضا ثبت أنه صلى وكان يحمل أمامة بنت ابنته زينب، كان يصلي بها فإذا سجد وضعها أمامه فسجد، فإذا أراد أن يرفع أخذها فحملها. هذا من باب الشفقة والرحمة، حتى في داخل العبادة النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بمن حوله، وهذا تعليم وتأديب لهذه الأمة كيف تتعامل مع بعضها البعض. هناك حديث آخر جاء عن السيدة عائشة، ولعل المناسبة واحدة والأشخاص هم. قالت عائشة: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. الأمر نفسه السؤال عجيب، يعني ما تجد أحد يسأل هذه الأسئلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ اتفق عليه. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. طيب، لماذا خص الناس هنا؟ أليست الرحمة مطلقة؟ الرحمة في ديننا لا تختص فقط بالبشر، بل الرحمة حتى بالدواب العجماء. قد ذكر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ما بالكم بمن يحاصر بشرا أو يحاصر أمة أو يحاصر شعبا أو يحاصر قوما وفيهم رجال وفيهم نساء وفيهم شيبة وفيهم مرضى وفيهم عجزة، كم يكون حسابه وعقابه عند الله؟ إذا كان ده عقاب امرأة دخلت النار في قطة في هرة وليس في بشر أو إنسان، هذا من باب تغليظ العقوبة على القسوة، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب من عباده الرحماء. مشاهد كثيرة من الرحمة نجدها في حياتنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مربي كان يعلم الصحابة طارة بسؤال يطرحه عليهم لينظر كيف يجيبون، وتارة يأخذ مشهدا من المشاهد التي يرونها فيؤصل بها معنى، وتارة يضرب لهم مثلا على ما يريد فبالمثال يتضح المقال. فكانوا مرة يمشون فجاءت امرأة فوجدت صبيا صغيرا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. هذا مشهد الإنسان يرى في حياته، مشهد امرأة ترضع طفل، لكن ما المعنى هنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ والله لو كان السؤال بصيغة أخرى، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في الأرض؟ بس ترميه في الأرض وليس ترميه في النار. قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا مشهد رحمة يهز القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا وداعيا، فأخذ هذا المشهد المألوف الذي نرى في حياتنا ليدلل به على أثر من آثار رحمة الله في هذا الوجود. وبعدين بقى ذكر الأمر في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. والله حتى الرحمة في بعض الدواب أو بعض الحيوانات والكائنات التي نحن نخاف منها وقد نظن أنه لا يأتي منها خير، نوع من العقارب إذا وضعت الأنثى صغارها تضع الصغار على ظهرها حال الولادة، فلا يجدون من طعام إلا جسد الأم، فيتغذون على جسد أمهم حتى تموت ومن بعد ذلك يحيون. فالأم ضحت بنفسها من أجل صغارها. نفس الحال أيضا في ثعابين البحر، ثعابين البحر من القارات كلها من المياه الدافئة تأتي كلها في هجرة جماعية إلى قريب مثلث برمودا، تضع صغارها هناك ثم تموت الأمهات. الصغار كل صغير يرجع إلى المحيط أو إلى الماء الذي جاءت منه أمه. حتى الآن هذه الهجرة العجيبة لا يستطيع العلماء لها تفسيرا، لماذا يهاجرون وما هي الإشارة بالهجرة، ولماذا يضعون الصغار هناك بالذات والثعابين الأمهات كلها تموت وترجع الصغار كأن الأم ذهبت إلى حتفها، بل إن الأم حال الوضع قد تموت. لذلك كل امرأة ماتت بطلق فهي في عداد الشهداء، لأن تخرج روح من روح، فقد تموت الأم وهي تضع وليدها، ولكن بعد وضع الوليد كم من الرحمة في قلبها على وليدها. هذا مظهر من مظاهر الرحمة، من مظاهر رحمة الله عز وجل في هذا الوجود. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. هناك أيضا أمر يتعلق بالتشريع. التكاليف الشرعية ليست عبارة عن تعزير أو عقوبة، ولكن التكاليف الشرعية نرى فيها ونلمس جانب الرحمة، هذا جانب منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. التخفيف ليس معناه كما يظن الناس الهرولة أو ضياع أركان الصلاة وشروطها من الطمأنينة والخشوع، لا، التخفيف هي مراعاة أصحاب الأعذار ممن خلفه. فإذا كان أهل المسجد قد اعتادوا التطويل وليس فيهم غريب وهم يحبون ذلك فلا بأس، أما تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة تامة بأركانها وشروطها دون الإخلال بأي ركن منها. أما الهرولة والركض حتى لا يستطيع الإنسان أن يعي ما يقرأ، أو أنه أثناء الركوع والسجود ينقره نقرا كنقر الغراب، ليس هذا بتخفيف، وإنما هذا تهريج، وهذا إفساد للصلاة بكل معانيها، لأن الصلاة صلة تحتاج إلى الهدوء وإلى السكينة. الإنسان يرسل الدعاء ويستقبل العطاء. هنا قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، يعني إماما، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، متفق عليه. فرق بين الإمامة وبين صلاة الانفراد. إذا أردت أن تصلي منفرد أطل ما شئت، لأنك إمام نفسك، متى تعبت سجدت أو استرحت، لكن المأموم مرتبط بك. خلف الإمام المريض السقيم الضعيف الهزيل نحيف، أو المريض أو ذا الحاجة الذي على عجل من أمره يريد أن يدرك شيئا ما، فأراد ألا تفوته أو ألا يفوته ثواب الجماعة. أصحاب الأعذار خلف الإمام أنت لا تعرفهم. لذلك خلينا نأخذ من هذا الحديث مشاهد أخرى تدل على ملمس الرحمة في العبادة. في صحيح البخاري: رجل جامع امرأته في نهار رمضان، ارتكب ذنب، فجاء للنبي عليه السلام قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: جامعت امرأتي في نهار رمضان. فقال له: أعتق رقبة. قال: يا رسول الله ليس عندي. قال: صم 60 يوما. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ليس عندي ما أطعم به المساكين. فأعطاه أصوعة من تمر وقال: خذ هذا التمر فأطعم به فقراء ومساكين. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أفقر مني، ما بين ضفتي المدينة أفقر مني ومن بيتي. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: خذ هذا التمر فأطعمه أهلك. الرجل جاء ليعاقب فرجع إلى بيته بتمر وفاكهة. هذا عظمة التشريع، أن الدين ما جاء بأغلال ولا بقيود على رقاب العباد، وإنما جاء ليضبط حركة البشر على هذه الأرض بمنهج الله حتى تسمو هذه النفوس وتزكو. جاء الدين للتزكية والتطهير والتربية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا في منحى آخر ذكر فيه عليه السلام فيما يتعلق بخطبة الجمعة. خطبة الجمعة الناس يسمعون الخطيب مضطرين لا راغبين، يعني الذي يجلس ليسمع الخطبة هو منتظر عشان يصلي صلاة الجمعة، يعني ما يستطيع أن ينصرف قبل أن ينتهي الإمام من خطبة الجمعة. لذلك إذا طالت الخطبة أنت فرضت على الجالس أن يسمع راغبا أو كارها. لكن ما هي الحكمة والفقه هنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، دليل على أنه فقيه عالم بدينه، يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. لماذا؟ لأن الخطبة كلام، والكلام ينسي بعضه بعضا. أنت إذا تكلمت أكثر من نصف ساعة، تركيز الإنسان وعقل الإنسان واستيعاب الإنسان هي في العشر دقائق أو الثلث ساعة الأولى، وبعد ذلك يتشتت الإنسان، قدرته على الاستيعاب والتركيز تقل شيئا فشيئا. أنت تقول الناس لا يأتون والجمعة فرصة ولابد أن نعطيهم جرعة. الكلام إذا زاد عن حده كالماء للزرع، لا ينتفع به الزرع بل يفسد، يأتي الضجر ويأتي الملل، والإنسان ينسى أول الكلام كما ذكر آخرة، إن الكلام ينسي بعضه بعضا. لذلك في دروس الفقه قد يطول العلماء في الدروس أحيانا، يسهرون من بعد العشاء إلى الفجر، لأنهم يجدون لذة ومتعة في مدارسة العلم، فهم راغبون، جلسوا بالرغبة فلا يشعرون بالوقت. لذلك منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال لا يشبع، عنده مليون يقول والله غيري عنده عشرة، فدائما ينظر لمن هو أعلى. فطلب المال شهوة، ولا تنقضي هذه الشهوة مهما أخذ من المال، كالشارب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. كما حبب المال لأهل المال، حبب العلم لأهل العلم. الذي عنده نهم للعلم وشغف بالعلم لا يمل من سماعه ولا من تعلمه ولا من القراءة فيه، حتى أنه سمعت بعض الصالحين يقول لو أنه في البرزخ، يعني في القبر، يستطيع الإنسان أن يأخذ معه مكتبته وأن يأخذ معه كتبه ليتصفح فيها، لسأل الله أن يمن عليه بهذه النعمة، من شدة شغف العلماء وحبهم للعلم. منهمان كما جاء في الحديث، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فهنا من علامة الفقه أن تقصر الخطبة وأن تطول الصلاة. لماذا هذا؟ حتى الإنسان يتعلم أن الموعظة إذا كانت كليمات قليلة وفيها نصيحة مركزة يعمل بها، خير من كلام طويل عريض قد خرج المستمع ولا يدري ما الذي كان يتكلم فيه الخطيب. إن شاء الله نأخذ آخر حديثين معنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، متفق عليه. تذكر حادثة أو مناسبة لهذا الحديث؟ إنها مناسبة صلاة التراويح في رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يخرج فيصلي في المسجد صلاة التراويح، فصلى بصلاته أناس، الناس اجتمعوا صلوا وراء. في اليوم الثاني اجتمعوا فزاد عددهم، في اليوم الثالث ما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يخرج؟ هل هذا نسخ لصلاة التراويح ونهي عنها؟ قال: لا، بل خشية أن تفرض على الأمة، لما يكون نفل غير الفرض، خشي أن تفرض على هذه الأمة من شدة حرصهم عليها أن ينزل فيها نص تشريعي محدد، وبالتالي الإنسان يأثم إذا لم يؤدي صلاة التراويح. لذلك الصيام رمضان فرض، أما قيامه فنافلة نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة، كان أحيانا بعض الأعمال يشتاق أن يزداد منها وأن يواظب عليها، ولكن الأمة تقتدي به، بالذات الصحابة كانوا يلازمونه في السفر والحضر ويأتسون به في كل صغيرة وكبيرة، فكان يترك العمل لا زهدا فيه ولكن خشية أن يفرض. وإلا في أحاديث أخرى ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب من الإنسان إذا عمل عملا أن يديم عليه، وأحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها. وقالت عائشة: كان عمله ديمة. إيه معنى ديمة؟ يعني إذا أخذت بعمل صالح اجتهد أن تواظب عليه. مثلا اعتدت كل يوم أن تجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، هذه عادة واظب عليها. اعتاد الإنسان على صلاة الضحى ولو ركعتين، لا يقطع هذه العادة. اعتاد الإنسان أن يستغفر الله كل يوم 100 مرة، لا يقطع هذه العادة. اعتاد الإنسان أن يزور المقابر في كل أسبوع، يحيي بها هذه السنة الميتة الغائبة. سنة زيارة المقابر، كان صلى الله عليه وسلم يزور المقابر كل يوم، وإمتى؟ في منتصف الليل، وبالذات في ليلة عائشة رضي الله عنها، كان يزور أهل بقيع الغرقد ويسلم عليهم. زيارة المقابر ترقق القلوب وتذكر الإنسان الآخرة أن هذه المحطة الأخيرة. الإنسان إذا ظلم أخذ مالا حراما، إذا انتهك عرض إنسان، إذا وذكر الموت وما هم فيه من حبسة القبور، رجع عن كثير من الذنوب، فرق قلبه ودمعت عينه وتذكر هذا المصير الأخير. إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كم من عادات يمكن أن يعتادها الإنسان من الأعمال الصالحة ولكن يثبتها ويديم عليها، فإن الله تعالى يحب الدوام على العمل، وهذا من معاني الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا مثال آخر حديث معانا على صورة من الصور التي كان صلى الله عليه وسلم يواصل بها الطاعات، ولكن الصحابة أرادوا أن يقلدوه في بعض المرات، قطع العمل خشية الفرض عليهم، لكن في بعض الأمور نبههم على أمر يجب أن ينتبهوا إليه، لأنهم كانوا يريدون أن ينافسوا في كل طاعة فيقلدونه في كل صغيرة وكبيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. هذه علة النهي، علة النهي رحمة لهم. ما معنى الوصال؟ الوصال أن يصل الإنسان الصيام يوما بيوم دون أن يأكل فيما بينهما من فترة الليل. يعني المفروض الإفطار عند أذان المغرب، أذن المغرب فواصل الصيام إلى اليوم الثاني دون أن يطعم أو يشرب شيئا. هذا هو الوصال. والوصال في نهي. لماذا النهي؟ لأنه يضعف الإنسان وقد يؤثر في البدن. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بهم نهاهم عن الوصال. طب هم شافوه بيواصل، أتنهى عن شيء وأنت تأتيه؟ انظر هنا بقى إلى بعض الخصوصيات. بعض العلماء ذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصوصيات وصلت إلى حوالي 8 أو 9 خص بها دون الأمة. مثل ماذا؟ مثل الزواج أو إمساك أكثر من 4. هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام وليست لأحد غيره. أيضا الوصال في الصوم، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام وليست لأحد غيره. فلما قالوا إنك تواصل، يعني تنهانا عن شيء وأنت تقوم به، كيف نفهم هذه المسألة؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. الشيخ هنا الإمام النووي شرحها فقال: معناه يجعل في قوة في أكل وشرب. الإمام ابن القيم رحمه الله له تفسير جميل في هذا المعنى، قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال: لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لفسد معنى الوصال، إذا ما فيش وصال هنا لأني أكل ويشرب، بينما هو قال وصال. فما معنى أبيت عند ربي؟ قال: كان يستغرق في الصلاة وفي الدعاء وفي مناجاة الله، فكان هذا الذكر والدعاء والمناجاة غذاء لقلبه، أنساه حاجة البدن إلى الطعام والشراب، وأبقى فيه القوة والعافية والهمة كمن أكل وشرب. أعطينا مثال في الحياة. مثال في الحياة: بعض التجار في أوقات المواسم إذا انشغل بالصفقات التجارية والربح وكانت الأرباح كثيرة، ممكن من كثرة انشغاله بحلاوة الربح ينسى أنه ما تغدى، ما لم يأكل طعام الغداء، ولم يشرب القهوة ولا الشاي، ولم يأخذ العشاء حتى ولا تعشى، ظل من أول النهار إلى آخره في أعمال متواصلة وهو مسرور وفرحان وفي همة وفي نشاط. لماذا؟ يسيل الدعاب من كثرة الأرباح ومن كثرة الأموال التي تأتي، فلذة الربح أنسته حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. كذلك ما بالكم إذا كانت هذه لذة إنسان في شهوة عاجلة أو في مال سينقضي ويفنى، فما بالكم بمن استغرق في الدعاء واستغرق في مناجاة الله تبارك وتعالى. ألا يغيب عن هذا الوعي أو أيغيب عن هذا الوجود كله؟ لذلك كلما سمت روح الإنسان كلما شعر في البدن بخفة، فلا يشعر بحاجة إلى مزيد طعام وشراب. ده يفسر لنا شيء آخر أيضا، أن كثرة الشرع للطعام والشراب تدل على بعض النقصان في الإيمان. المؤمن إذا زاد إيمانه يصبح رغبته في الطعام والشراب معتدلة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف وتجاوز الحد نريد أن هناك خلل. أما المؤمن فتجد فيه التوسط والاعتدال في كل شهوة، شهوة نومه، شهوة طعامه، شهوة شرابه، أي شهوة. والدليل على هذا لما جاء أحد الوفود وفيهم رجل ضخم الجثة، فالصحابة رضي الله عنهم كل منهم أخذ بعض من الوفد وبقي هذا الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم استضافه عنده، وكان عنده شياه، فحلب سبع شيات، فالرجل الضيف شرب حلب سبع شياه، شاة من بعد شاة من بعد شاة. بعد أيام أسلم، فلما أسلم حلب صلى الله عليه وسلم له حلب شاة واحدة ما استطاع أن يكملها، فتعجب الناس كيف يعني في أول قبل أن يسلم شرب سبع حلب سبع شياه، ولكن بعدما أسلم ما استطاع أن يكمل حلب شاة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يأكل ويشرب في معي واحد، وإن الكافر يأكل ويشرب في سبعة أمعاء، تراهم يأكلون ويشربون كالبهائم أعزكم الله. أما المؤمن فإن في قلبه من عظمة الإيمان وحلاوة الإيمان ما يجعل هناك اعتدال في هذه الشهوة بلا إفراط ولا تفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من طاعتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.